تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط صحيحة يصح معها عقد البيت، والقسم الثاني فاسدة وباطلة فبعضها لا يصح معه البيع وبعضها يصح البيع ولكن تبطل الشروط. فتقدمت الشروط الثلاثة التي هي من منفعة المبيع أو من مصلحة العقد أو من مصلحة العاقد، هذه الشروط الثلاثة تقدمت أنه يصح معها البيع. وهناك القسم الثاني وهي الشروط الفاسدة، فأحدها يبطل الشرط والعقد صحيح، والثاني تبطل هي ويبطل العقد معه، يبطل الشرط ويبطل العقد أيضا. ودرس هذه الليلة الشرط الذي لا يصح معه العقد، إذا شرطه أحد العاقدين فالعقد لا يصح معه، يعني لا ينفذ. ومعنى إذا قلنا لا ينفذ العقد أو لا يصح العقد أو بطل العقد، يعني معناه أننا لا نعتد به. فأنت مثلا إذا اشتريت الشيء ولكنه بعقد باطل، وقلنا إن البيع لا يصح، معنى إيش معنى لا يصح؟ أولا أن تعاطي العقود الفاسدة والباطلة تعاطيها حرام، ما يجوز أن الإنسان يتعاطى شروط أو يتعاطى عقود أبطلها الشارع ولم يصحح، هذا واحد. الأمر الثاني أن العقد له مقتضى، يعني أن العقد إذا عقدته صحيح صار ملكك وصرت تتصرف فيه وتتحرك فيه، وإن كان نكاح جاز لك الاستمتاع وجاز لك يعني العشرة الزوجية إلى آخره. وإذا كان العقد باطل أو فاسد ما صح لك هذا، يعني أنت إذا تصرفت فيه أو بعته أو تصرفاتك هذه غير صحيح غير نافذة. لما هذا غير نافذة؟ لأن العقد غير صحيح، العقد ما اكتسب قطعيته ولا اكتسب صحته حتى أنه يخول لك أنك تستمتع بما يترتب عليه. ما يترتب، يعني ما ترتب على البيع إن هذا إنه انتقل من ملك البائع إلى ملك المشتري، لا، ما صار هذا. إذن أنت تصرف في ملك غيرك، هذا معنى قولنا عقد باطل أو عقد لا يصح أو عقد لا يجوز، هذا معنى. أما إذا كان العقد صحيح لا تبقى تصرفاتك صحيحة وتبقى يعني أن تتصرف بموجب الملك، لأن الملك يدخل على الإنسان من طرق مشروعة كثيرة، من طريق الشراء تشتري الشيء يكون ملك لك، من طريق الإرث ترث قريبك فيصير ملك لك، من طريق تحصيل المباح، يعني تأخذ مثلا الأشجار أو مثلا المياه أو الأحجار الكريمة تأخذها تصير ملكك، اللقطة تأخذها فتعرفها فإذا لم تجد صاحبها أصبحت ملك لك، يعني أحد يهب لك شيء، أحد يعطيك شيء، كل هذه طرق، هذه طرق التملك، طرق التملك كثيرة. لكن إن كان الطريق صحيح صار ما انتقل إليك ملكا لك، ملكا لك، وصارت تصرفاتك فيه تصرف المالك في ملكه، وصارت تصرفات صحيحة، وإن كان لا إلا العقد باطل أو العقد فاسد. اختلف العلماء في معنى فاسد ومعنى باطل، هل هم معناه واحد أو فيهم فروق؟ لا، قال بعض العلماء إن معناه فيهم فروق، وإن العقد الباطل هو الذي أجمع العلماء على بطلان على أنه غير صحيح، هذا قالوا باطل. والعقد الفاسد اللي أهل بعض العلماء يصححه وبعضهم يقول غير صحيح. مثلا النكاح، لو إنسان مثلا عقد على امرأة في العدة وهي في عدة زوجها، إما أن يكون متوفي أما أن يكون مطلق، هذا بإجماع أهل العلم أنه باطل وله صحيح. بإجماع العلماء أن من عقد على امرأة في عدتها سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق أو فسخ، أن هذا العقد أنه غير صحيح، وأنه ليست امرأة له وليست زوجة له وليس هو زوجا له. لكن لو عقد بدون ولي بس شهد اثنين ما بينه وبين المرأة، ما بينه وبين المرأة عقد عليها بشهود، هذه يقول مثلا ايش؟ يقول الامام ابو حنيفة ان العقد صحيح. او عقد عليها بولي لكن ما حضر شهود، ما في شهود، جاء ولي، جاء ابوها او اخوها وزوجه من دون شهود، هذه يقول الامام مالك ان العقد صحيح. وان كان يعني اقول الاخر ارجح، هذا يسمونه عقد فاسد. لما كان فاسد؟ قال لأن العلماء مختلفين فيه، بعضهم يصحح وبعضهم يبطل، فيكون هذا من العقود الفاسد. المهم من هذا أن العقد إذا كان صحيحا بمعنى أنه ليس بباطل وليس بفاسد، أن معنى صحته أن أثره تترتب على ذلك، النتائج المطلوبة من العقد دخل ملكك وأصبحت تتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه. وإذا كان فاسدا أو باطلا لا، ما دخل ملكك، ما دخل ملكك، بل لا يزال في ملك الأول، في ملك الذي باع أو الذي وهب أو الذي أعطى أو الذي يعني تصرف فيه، لا يزال. هذا معنى قولنا عقد باطل أو عقد صحيح، هذا معنى. هذا إما أن يكون صحيح فينفذ وتصبح تصرفات المنتقل إليه تصرفات صحيحة، وإما أن نقول لا، هذا عقد باطل فلا ينفذ، ما نفذ شيء، لا يزال الشيء على ملك صاحبه الأول. هذا ما نقولهم عقد باطل أو عقد صحيح، أو عقد فاسد أو عقد صحيح. الآن هنا الشرط الثالث من الشروط التي تشترط في البيع، ذكرها بقوله الثالث: ما لا ينعقد معه البيع نحو بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد بكذا وكذا، تعليق القبول. أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع، لقوله عليه السلام: لا يغلق الرهن من صاحبه، رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك. يعني معنى هذا تعليق العقود، تعليقها بالشيء المستقبل، تعليق العقد بشيء مستقبل. هذا يقول جمهور أهل العلم ومنهم حتى الأئمة الأربعة، يقولون إن تعليق العقد أنه لا يصح ولا ينعقد معه، ما ينعقد معه البيع. فإذا قال: بعتك إن جئتني بكذا، بعتك بيتي ب100,000 ريال إن جئتني مثلا بأرض تساوي كذا، أو حصلت لي أرض أو نحو ذلك، أو بعت عليك بيتي ب100,000 الرضي أخي أو الرضي أبي أو الرضي نحو ذلك، يقولون هذا العقد لا يصح. ليه ما يصح؟ قال: لأنه علق على شيء مستقبل، علقنا البيع، ما تم البيع، إلى الآن البيع ما تم، ما يتم إلا برضا أخوه أو رضا أبوه، أو مثلا إيش حصول شيء طلبه منه. هذه مثل ما تقدم لنا أنهم يعني إيش قالوا انه لا يصح، ولكن الواحد يعني الى تأملها ما يجد فيها يعني شيء يمنع صحة البيع، لا فيها ربا ولا فيها جهالة ولا فيها غرر ولا فيها يعني شيء ابدا، ما فيها شيء. انسان يبي يبيع لكن على رضا فلان، او يبي يبيع ان حصل له كذا وكذا، ما يعني ما تحصل، بس يعني اللي خوف منها كون جمهور اهل العلم كلهم يعني يرون عدم صحة تعليق العقود، بس هذا وإلا ما يشوف فيها الإنسان شيء. والأصل الإباح، الأصل في العقود الجواز، والأصل فيها الصحة، هذا الأصل فيها، ما هو الأصل فيها البطلان. أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، لا يصح. يعني أخذ منه مثلا قرض، أخذ منه قرض مثلا 10,000، وقال خذ هذا المصاب أو هذه السيارة أو نحو ذلك، خلها عندك لمدة شهر، إن جئتك أتيتك 10,000 فلك، وإلا السيارة بايعها عليك. يقولون أيضا هذا لا يصح. ليه؟ قال إن في حديث لا يغلق الرهن من صاحب، ولكن لا يغلق الرهن من صاحب ما هو هذا معناه، معناه عملهم في الجاهلية، عملهم في الجاهلية بأن المرتهن أنه هو الذي يستغل الرهن مدة بقائه في يده، وإذا جاء وقت التسليم أخذه بدل ما ليس له، بدل الحق الذي له، ولو لم يأذن له المالك بذلك، هذا أغلق الرهن. أما أن ترى يتراضون يقولون لك إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، يرضى هذا ويرضى هذا، ما فيه يعني لا إغلاق رهن ولا فيه يعني شيء من المحظورات. وقد فعل الإمام أحمد هذا، يقول أنه اشترى من بقال، اشترى منه بعض الحاجات ووضع عنده نعليه، قال إن جئتك بحقك وإلا فهما لك. ما دام الإمام أحمد فعل هذا فولا فيه يعني محظور، الراجع إن شاء الله جواز. وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل، هذه القاعدة عندنا الضابط، أن كل بيع يعلق على شيء مستقبل أنه لا يصح. غير أمرين، الأمر الأول غير إن شاء الله، إذا قال بعتك بيتي هذا 100,000 إن شاء الله، إن شاء الله، فهذا وإن كان تعليق على مشيئة الله، لكن هذا ما هو معناه التعليق، وإنما معناه التبرك، تبرك بمشيئة الله، وإلا ما في تردد إن شاء الله بعت، ماذا علمنا عن مشيئة الله؟ ما نعلم عن شيء، مشيئة الله عنده، واللي سبحانه وتعالى له ما يشاء وله ما يريد. فإذا قال بعتك إن شاء الله فالبيع نافذ، وإن كان معلق على شيء مستقبل وهي مشيئة الله، فهذا تعليق نافذ جائز، لأن المشيئة ما أريد فيها التردد في البيع والشراء، وإنما أريد بها التبرك بصفة الله تبارك وتعالى وبمشيئته. وغير بيع العربون، أيضا بيع العربون، ما هو بيع العربون؟ قال بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك، فيصح لفعل عمر رضي الله عنه، والمدفوع للبايع إن لم يتم البيع، والإجارة مثل بيع العربون. كثير من الناس يستعمل، يشتري هالسيارة يقول هذه 5,000 ريال، إن كان إني جزمت على السيارة جبت لك بقية المبلغ وخدته، وإلا فالخمسة هذه أو الثلاثة هذه لك، أو اشتريت منك هذا البيت أو هذه الأرض هذه 10,000، إن جئتك بباقي حقك تم البيع، وإلا ما أتك فهي لك، والبيع مفسوخ. ولا يحددون أيضا مدة، لكن المدة معروف يعني بل أسبوع 10 أيام أكثر ما يكون، هذه يسمى بيع العربون. بيع العربون إن كان إن المشتري جاء ببقية الثمن واستلم المبيع تم العقد، ويكون ما قدم يكون هو أول الثمن، ما قدم يكون هو أول الثمن، وإن كان لا ما جاءه بحق ولا جاءه ببقية الثمن ومضت مدة، فالبيع منفسخ، البيع مفسوخ، وما قدمه المشتري للبائع من مقدمة الثمن هو له، يكون له هذا أولا فيه رد اعتبار، لأن السلعة إذا بيعت ثم رجع عنها يعني يحصل لها شيء من الكسر، يحصل لها شيء من الكسر، فهذا المبلغ اللي استلمه البائع يعني إسماحة خاطر أو رد اعتبار للمبيع أو نحو ذلك. فالمهم هذا جائز. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، ولكن الحديث يقول ضعيف، الحديث ضعيف، وأما الأثر عن عمر رضي الله عنه فهو أثر صحيح، وأخذ بهذا الإمام أحمد جواز بيع العربان، وكذلك يعني المجمع الفقهي في التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أخذوا بهذا القول، واعتبروا ان بيع العربون أنه بيع جائز وأنه لا بأس فيه، ما في شيء. فقال وغير بيع العربون، وبيع العربون صفته بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت لك الثمن وإلا فهو لك، فيصح البيع لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للبايع سواء تم البيع أو لم يتم البيع، المدفوع للبايع وإن لم يتم البيع. والإجارة مثله، الإجارة مثل البيع، الإجارة قال استأجرت منك بيتك هذا ب40,000، هذه 2,000، إن جيتك ببقية الأجرة فذاك وإلا فال2,000 لك، أيضا هذا صحيح جاي. وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ البائع، هذه كثيرا ما تقع، كثيرا ما تقع، يعني لا سيما مثلا في معارض السيارات وفي المزايدات، يقول ترى ما علينا من العيوب، تشتريها هكذا فيها عيب ما فيها عيب ما نعرف، تشتريها الحاضر النار، هذا إذا كان هذا ما يجوز ولا يصح، إذا وجد فيها عيب فالمشتري يرجع على البائع، المشتري يرجع على البائع. ولهذا قال وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول، قال ترى ما ندري عنه، يمكن فيها خراب، يمكن فيها كذا، أو يبيعها مثلا الماشي ويقول ترى ما ندري عنها، كانت مريضة أو ما مريضة ما ندري عن شيء، تشتريها هكذا قلب، هذا إذا كان لا هذا ما يجوز، إذا كان فيها عيوب مجهولة وكذا المشتري له حق رد المبيع، يحق أنه يرد المبيع. أو قال من وجد المشتري، لأنه إنما يثبت بعد البيع، لكن لو حصلت البراءة بعد العقد، البراءة حصل لما اشترى واستلم قال شوف ترى يمسامح، ترى ماني راجع عليك بشيء، ترى ان كان فيها عيب ترى يمسامح فيه حتى ولو كان مجهول، هذا جائز هذا. لكن الممنوع انه لا عند المزايدة عند البيع، هذا هو الممنوع، يحرجون عليه ويقولون ترى ما ندري، كان ما فيها عيب وفيها شيء وفيها تخبيط وفيها حاجة ما لنا فيه، اللي يشتري أنا الإنسان من هنا يأخذه ويروح فيه، هذا هو الذي لا يصح، وإذا وجد العيب في المبيع يرجع عليه، إما أن يرجع بقيمة العيب ولا يرجع المبيع، هذا هو الممنوع. أما بعد العقد وبعد انتهاء العقد قال سامحتك ترى إن كان فيها عيب وفيها شيء ترى يمسامحك، هذا يصح، هذا مبني على أمري، مبني على قاعدة، وهي أن العقود المجهولة ما تجوز، العقود إذا كانت مجهولة لا تجوز، لا تجوز العقود المجهول. أعقد أنا وياك على عقد مجهول كما تقدم لنا في شروط البيع، أنه لا بد أن يكون المبيع معلوم، ولا بد أن يكون الثمن معلوم، ولا بد أن يكون مقدورا على تسليمه إلى آخر. فلا بد حين البيع أن يكون المبيع معلوم للبائع والمشتري، لكن بعد العقد أصبح ما هو عقد، أصبح براءة من مجهول. البراءة من مجهول تصح لو يكون بيني وبينك مثلا حساب، أنا أشتري منك وأخذ منك وكذا وكذا، وتحاسبنا، ولما تحاسبنا ما عرفنا الحساب، ما دريت الزايد عندي أو الزايد عندي، وكل واحد منا أبرى صاحب، كل واحد منهم سامح صاحبه، شو صحة؟ ما يقال إنكم تعاقدتم وإنكم وتبرأتم على مجهول، يقال ما المجهول ما يصح، لأن باب التبرعات أوسع من باب العقود والمعاوضات. باب التبرع أوسع من باب العقد، فالعقد ما يصح أن أعقد على مجهول، لكن لو بغيت أعطيك شيء مجهول يصح، قلت عندي لك شاة أبا أهديها عليك، يصح أخذ لك من الغنم أي شاة أطلعها وأعطيك إياه، ولا يقال إنك أعطيتني ووهبتني شاة مجهولة، يقال هذا باب التبرع واسع ما في شيء. لكن أقول بعت عليك شاة من هذا الغنم 500 ريال، قال لازم نعينها ونعرفها ونشوفها. فهذا فالعقوق العيوب وقت العقد لابد من بيان، وإلا ما صح البيع، ما صح. لما هذا؟ لأننا نعقد. أما بعد ما انتهى العقد وبعد ما تم وأريد أني أسامحك وأريد أني أبريك من هذا فهو يصح، وإن كان العقد وإن كان المعيب أو العيب مجهول. ولهذا قال: وإن باع شيئا وشرط في البيع البراءة من عيب، من كل عيب مجهول، كل عيب مجهول بطر ما لنا شيء، أو من عيب كذا إن كان، ترى إن كان هم خبطهم جوزة ترى ما ترى لا تلحقنا بشيء، ما يصير هذا، لازم يبين. لم يبرأ البايع، فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار. إذا وجد بعد ما أنه شرط عليه هذا الشرط وألزمه هذا الإلزام، لكن بعد ما راح وجد العيب عثر عليه، فهذا فله الخيار، قال تحب تردها وتسترجع الثمن فلك ذلك، تحب تبقيها ويقدر لك العيب هذا، يقدر كم يستوي وكم يساوي وتأخذ فلك ذلك، أنت بالخيار. وأما العيب هو باقي، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يثبت بإسقاطه قبله. وإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد بريء، إذا كان بعد ما تم العقد وبعد ما انتهى وقال شفت حتى ما تلحقني ولا ألحق بشيء، ترى أنا مبريك ومسامحك ومعفيك من كل عيب فيه، أنا أخذت استعنت بالله وتوكلت على الله واشتريته، هذا صحيح ما حد يلحق، لأن أبرى كانت الذمة مشغولة، كانت الذمة بالأول مشغولة بالعيوب الموجودة في المبيع، أما الآن لما إن المشتري أبرأ البايع من العقود بري، أصبح باري، كان عليه نقود أو عليه فلوس، قال رحت ري سامحتك مثلها يشابه له كله. وإن باعه دارا أو نحوها، يعني أرض مثلا مما يذرى، أو مثلا طاقة خام طاقة قماش أو نحو ذلك، على أنها 10 أذرع، فبانت أكثر من 10 أو أقل من 10، صح البيع، صح البيع، والزيادة للبايع والنقص عليه. يعني باع عليه هذه الأرض على أنها 500 متر، على أنها 500 متر، لما ذرعوها وكذا ما صحت إلا 450 أو 400، ما طرحت على المطلوب، أو باع عليها الطاقة هذه على أن مثلا 20 متر ذرعوها ولا ما جت إلا 15 متر، فهذا يوجب الخيار للمشتري ويوجب الخيار للبايع أيضا، كل واحد منهم له الخيار. يعني مثلا اشترى منها الأرض المتر، قال هذه 500 الأرض 500 متر، وأنا بعت عليك المتر، بعت عليك مثلا 100 ريال، أم تروح ما تروها يوم لما أنهم ما تروها وإذا هي 400، ما هي 500، أقل من 800. لكل واحد منهم الخيار، لأن البائع تبي تنقص عليها القيمة، والمشتري تبي تنقص عليه ذرعة الأرض، محتاج إلى أرض لابد أن تكون 500 متر، وهذه ما طلعت إلا 400 متر، فله حق الرجوع. وهذاك نفس الشيء يقول أنا فكرت إن ما دام إنه 500 متر إنه تبي تساوي لي مثلا إيش 50,000 ريال، 500,000 ريال، ما دام إنه ما يراجع إلا إلى 400، لا أنا من البايع. كل واحد منهما الخيار، لكن بشرط يكونوا جاهلين، يعني دخلوا على جهل، ما فكر ما ظنوا إن الأرض إنما تصل إلى هذا، ظانين إن هذه هي ذرعته. أما إذا كانوا دخلوا على علم وعلى بصيرة، لا، ما لحد منهم حق الخيار. ولمن جهل ويلحال من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار، فلكل منهم الفسق، ما لم يعطي البايع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى، أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض. يعني مثلا الأرض لما ذرعوها طلعت 600، طلعت 600 ما هي 500، قال المشتري أنا ما أتحمل هذا، أبردها عليك، أنا ما أبي إلا أرض بخمسمائة، 500 بس، 500 متر، وما دام انها وصلت الى 600 ويبي يصير المبلغ علي يزيد على 100,000 ريال، انا مالي به. قال البايع لا، انا جعلت 600 بقيمة 500، جعلت بقيمة 500، انا متنازل عن قيمة 100 متر هذه. ما عاد يصير المشتري له الخيار، انقطع الخيار، حصل له زيادة وش يدور عاد اكثر من كده. أو بالعكس، لما إن صارت 400، قال البايع أنا ما دام إنها 400 والدراهم تنقص علي، أنا ماني بايع. قال المشتري أنا بعطيك على حساب إنها 500، أيضا ما يكون هذاك ما يكون له حق الخيار وفسخ المبيع، لأن كل واحد حصل له غرض. لكن الذي له حق الخيار إذا كانوا جاهلين وفات غرضهما من البيع أو من الشراء، هنالك يكون. ولهذا قال ولمن جهله، أي جهل الحال من الزيادة، من زيادة أو نقصان، وفات غرضه، يعني ألخي له الخيار، فلكل منهم الفسق، ما لم يعطي البايع الزيادة يعطيها للمشتري مجانا في المسألة الأولى، أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن في المسألة الثانية لعدم فوات الغرض، كل واحد منهم ما فات غرض. وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز، ولا يجبر أحدهما على ذلك. يعني عاد بقوا يتراضون فيما بينهم على النقص والزيادة فلهم هذا، لأن الحق رجع لهم، الحق يرجع إليها، فإن أرادوا يتراضون ويتسامحون عن هذا أو يقدروا لها قيمة أقل أو أكثر وهذا، فهذا راجع لهم جاهز. قال وإن كان البيع نحو المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر، صح البيع ولا خيار، والزيادة للبيع والنقص عليه. يقول المؤلف هذا الكلام مسألة زيادة المبيع أو نقصه، هذا إذا كانت أرض تذرع أو قماش يذرع أو خيوط تذرع أو نحو ذلك. أما إذا كان لا صبر من طعام، يعني كومة من الطعام، هذا ما في خيام. البايع يأخذ قدر حبه والمشتري يسلم قدر ما اشترى. ولهذا قال وإن كان المبيع نحو صبرة، الصبرة الكومة من الطعام يسمونه الصبر، نحو صبرة على أنها 10 أقفزة، قدر هذه 100 صاع أو مثلا 100 كيلو أو 1000 كيلو مثلا، لكن طرحت أقل أو طرحت أكثر أو طرحت أكثر، فبانت أقل أو أكثر يصح البيع ولا في خيام، ما في خيام. نعم. والزيادة للبايع إذا كان زاد على مثلا، إذا قلنا إن المبيع إنه 1000 كيلو، الزيادة للبايع إذا طلع 1100 كيلو الزيادة له، وإذا طلع أقل من 1000 فالنقص عليه. عم بعد شوية. والزيادة للبايع والنقص عليه. انتهينا من باب إيش؟ من باب البيع. من باب البيع.